زوجتي تتمسك براتبها تحتفظ به في البنك وتعطي شيئا منه لوالدها، فما رأيكم في مثل هذا التصرف؟ وهل راتبها ملكا لها؟ ملك لها زوجتك، راتبها ملك لها واموالها ملك لها، ليس لك منها شيء الا اذا طالت نفسها بشيء فلا بأس، كما قال الله جل وعلا: فإن طيب لكم عجيب نفسك فكلوها هنيئا مريئا. اذا طالت نفسها بشيء من مرتبها ومن اموالها الاصليه فلا بأس، والا فمالها لها وراتبها لها، تعطي والديها وتصدق منها، فان اعطتك شيئا عن طيب النفس والا فاستغني بالله ولا تعلق نفسك بمالها واستغني عنها، الا اذا اصطلحت انت وياها على شيء من ذلك فلا باس. اذا اصطلحت انت وهي على نصف الراتب او ربع الراتب فاصطلح بينكما جائز. نعم.